القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة اللي بينور استوديو راديو صديقي الأستاذ الكبير شكري عبد الحميد المذيع الشهير على موجاتنا موجات إذاعة البرنامج العام. طبعا سعداء جدا بحضرتك، كل سنة وحضرتك بكل خير وسعادة. من أيام قليلة احتفلنا بحضرتك كل الزملاء في البرنامج العام، كانت حفلة جميلة جدا، وحابين الليلة نشارك كل محبيك على موجات إذاعة البرنامج العام. طبعا الأستاذ القدير شكري عبد الحميد أهلا بحضرتك. أهلا زميلتي العزيزة رشا أنور، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والراديو صديقي طيب، وكل سنة وكل مستمعينا الأعزاء طيبين. وشكرا على هذه المقدمة الجميلة اللي أتمنى أن أكون أهلا لها، ويا رب المستمعين الكرام يسعدوا بهذا اللقاء ونكون يعني ضيوف خفيفين عليهم إن شاء الله. بالتأكيد سعداء جدا بوجود حضرتك أستاذ شكري، وحب أعرف كل مستمعينا أن احتفالية حضرتك ببلوغ حضرتك يعني سن التقاعد يعني احنا مش بنقول بقى بنودع حضرتك ولا حاجة، حضرتك هتستمر معنا وهنستمع لحضرتك ونسعد بصوت حضرتك، لكن كانت احتفالية حب، وكل الزملاء الحقيقة كانوا سعداء، وكان يعني كل حد كان حريص جدا على حضور هذا الحفل بشكل خاص. حضرتك ليك مكانة كبيرة جدا في قلوب كل الزملاء الحقيقة. بشكرك مرة تانية، وبشكر كل من يعني ساهم في إقامة هذا الحفل الطيب الجميل. كان يوم 4/3/11، كان يعني يوم ميلادي، وبالفعل بلغت سن 60، فالحمد لله على كل شيء، وربنا يدينا الصحة ويدي مستمعينا الأعزاء ويديك حضرتك الصحة. كانت حفلة لمسة وفاء من البرنامج العام ليا، وأعتقد أيضا أن الأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة والزملاء والزميلات في البرنامج العام والإذاعة المصرية عموما شاركوني وشاركوا هذه المشاعر الطيبة اللي أنا كنت يعني يملأ صدري الخجل والتواضع من أجل هذه الحفلة الطيبة اللي كانت بمثابة وسام على صدري من زميلاتي وزملائي في البرنامج العام. وحضرتك كنت مشرفاني أستاذة رشا أنور، وكنت يعني بالفعل يعني صديقة وزميلة عزيزة على قلوبنا جميعا، وأتمنى إن شاء الله أن أنا أكون قدمت أو ساهمت بحاجة بسيطة لإذاعتي الحبيبة إذاعة البرنامج العام والإذاعة المصرية. وبالفعل الراديو صديقي سيظل دايما صديقي في كل وقت وكل حين، من أجل أن أكون دائما وأبدا مدافعا عن الكلمة الطيبة والكلمة الجميلة في حب مصر وحب الإذاعة المصرية. بنتمنى لحضرتك كل السعادة والتوفيق، ويمكن حابين بقى أكيد كل مستمعينا يعرفوا الراديو صديق حضرتك من إمتى. الحقيقة الراديو صديقي من الصغر، بأدين بالفعل هذا العمل الطيب الجميل والوفاء لوالدي الله يرحمه الأستاذ عبد الحميد غيط، وهو من قرية بسيطة، قرية الضبابشة، مركز زفتة غربية. كان مدرسا للغة العربية وأحببني في اللغة العربية أولا، وكنت صغيرا وكان يعني يوقظني من النوم لصلاة الفجر أولا حاضر، وبعدين بعد كده بعد صلاة الفجر هو كان يستمع إلى الإذاعة المصرية من خلال راديو بسيط، لأن والدي كان في هذه القرية أول من امتلك جهاز للراديو، وكان بيتجمع معه أصدقائه وحبايبه من القرية كل أول خميس من أول كل شهر لسماع حفلة كوكب الشرق أم كلثوم، وكان الناس سعداء جدا، وكنت ما حضرتش هذه الأيام، ولكن كانوا يقولوا لي والدك ده له فضل علينا أن احنا سمعنا وعرفنا الراديو، فكان له مساهمة كبيرة في أنه حببني في الراديو من الصغر. كنت أبدأ مع البرنامج العام مع الفترة الدينية صباحا، ثم قراءة القرآن الساعة 6 صباحا مع قراءنا العظام الكبار الشيخ عبد الباسط، الشيخ المنشاوي، الشيخ مصطفى إسماعيل، محمد رفعت، البنا، كل دول يعني سمعتهم مع والدي في الصباح بفضل الراديو العظيم وفضل البرنامج العام. وكنت أستمع إلى حديث الصباح، ثم نشرة الأخبار الرئيسية اللي أستمع إليها مع والدي لكل خبر نتابعه عن طريق الراديو. وبالتالي كان الراديو من الصغر، أعتقد يمكن من 5 أو 6 سنوات وأنا أعي تماما يعني ما أهمية الراديو بالنسبة لي وللبيت ولوالدي. مين أكثر المذيعين في ذلك التوقيت وحضرتك في فترة الطفولة اللي حضرتك ارتبطت بيه، يعني حابب تسمع المذيع ده بشكل خاص وبيعجبك أسلوبه وحبيته وحبيت الراديو من خلاله؟ الحقيقة أنا لما يعني أنا من مواليد 61، فلو حسبت حضرتك من 61 إلى 72 73، معناها أن 10 سنوات كنت بدأت أعي تماما للراديو وبدأت أستمع تماما للراديو. صادفت أصوات رائعة وأصوات عظيمة في الراديو والإذاعة المصرية، يمكن تربيت على أصوات الأستاذ صبري سلامة، الأستاذ صالح مهران، الأستاذ صلاح زكي، الأستاذ عبد العالي هنيدي، الأستاذ فاروق شوشة، الأستاذ حلم البولوك. الحقيقة أسماء رائعة، أسماء عظيمة طبعاً يعني طبعاً. وأيضا وكب ذلك يعني حرب أكتوبر، فلما جت حرب أكتوبر كنت أستمع إلى البيانات وأستمع إلى أصوات عظيمة من هؤلاء، فكان نوع من الارتباط الوثيق بيني وبين الراديو. وحمدت ربنا إن كان يعني مناسبات سعيدة، يعني نصر أكتوبر سمعت مثلا إزاي كان الرئيس جمال عبد الناصر لما توفي وإزاي الإذاعة المصرية واكبت هذا الحدث الأليم، ثم يعني تنصيب الرئيس الراحل أنور السادات، ثم خطب الرئيس أنور السادات، ثم حرب أكتوبر والبيانات العسكرية، كل ده كنت يعني وأنا كأني حاضن الراديو مع والدي، وكنت أستمع وكنت أستمع إلى كل بيان. أخرج حتى كمان في الطرقات في القرية، كنا نقعد كده في جنب من الأجناب من القرية ونستمع مع زملائنا إلى البيانات العسكرية، فكان بالفعل الراديو ومذيعينا الكبار ومذيعتنا الكبيرات زي مدام بديع رفاعي، مدام هالة الحديدي بعد ذلك، كل هؤلاء المذيعين والمذيعات كانوا بالفعل يعني بمثابة النور والنبراس لينا في طريقنا لمعرفة أهمية الإذاعة المصرية والراديو. أستاذ شكري، لو حضرتك اخترت لنا مع بداية سهرتنا الراديو صديقي جزء أو مسمع إذاعي حضرتك تحب تشارك بيه كل مستمعينا الآن، يا ترى هيكون ايه؟ حق بلادك لكوكب الشرق ام كلثوم. نسمع مع بعض حق بلادك. ابني وزوج من امجادك، ابني الوطنك ولا ولادك، فكر ابحث ازرع صنع كل مجاهد خير لأملك، ربنا مش Thank you. مستمعينا مع الأستاذ الكبير اللي بينورنا الليلة في الراديو صديقي، الأستاذ شكري عبد الحميد، وأجمل ذكرياته مع الراديو صديقي الليلة. منورنا يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ. أهلا بحضرتك. ننتقل بقى من مرحلة الطفولة لمرحلة أكبر، وذكريات حضرتك مع الراديو. إمتى بدأت بقى حضرتك تقول يعني نفسي أشتغل في الإذاعة؟ هتكون مفاجأة كبيرة، ان ما كانش مثلا متصور ان انا هكون مذيعا. فاذا انا كنت بأدي خدمتي في الجيش، وكان لي اخ دكتور ابراهيم غيط، وكان دايما حريص على ان هو يشوف مصلحتي، وكانت لي زميلة اذاعية قديرة في الاذاعة الاستاذة ماجدة شرف، كان هو يعني على صلة بيها من خلال العمل ومن خلال الزمالة والقرابة، فقال لها ان انا عاوز اقدم لشكري، هو مش عارف. قالت له في اعلانات للاذاعة، فقدم باسمي وراح الاسم وانا معرفش خالص. انا خرجت من الجيش شهر ابريل 85، في شهر يونيو لقيت جواب جاي لي بيقول لي تعالى في اختبارات للاذاعه المصريه. الاذاعه المصريه كانت الاذاعه الموجهه، اللي هي الاذاعات الموجهه حاليا او الاذاعه الدوليه. صحيح. فالمهم رحت الامتحان، كان امتحان شاق جدا لمده 4 ساعات تحريري. انا خريج ألسن لغه المانيه وعربي، فامتحنت امتحان لغه المانيه وانجليزي وعربي، تفوقت فيه وتم اختياري من ضمن 800 واحد، 32 واحد نجحوا. وبعدين تقدمنا للامتحان الشفوي، كان هناك نخبة من الإذاعيين الكبار في الإذاعة المصرية، الأستاذ عبد العالي هنيدي الله يرحمه، الأستاذ زكريا عشوش الله يرحمه، الأستاذ عز الدين متولي رئيس الشبكة الموجهة، وهؤلاء العمالقة الأستاذ صبري سلامة الله يرحمه. وتكونت هذه اللجنة من 4 اللي اختبرنا. لسه يدوب بقول هنا القاهرة، وأنا بقى كنت إيه يعني متشبع بالقاهرة، وهنا القاهرة مع أيام والدي وبسمع النشرات. هنا القاهرة، سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. لقيت الأستاذ زكريا الله يرحمه، الأستاذ صبري سلام، الأستاذ عبد العال هنيدي، قال لف يا ابني. فلفيت، قال لي أنت تعلمت فين إذاعة؟ قلت والله لسه يا فندم، ده يعني بدايات يعني. قال لي أنت لا، أنت اللغة العربية الحروف طالعة مظبوطة وسليمة و فالمهم يعني أجازوني، بس كنت طبعا مذيعا ومشرفا على البرامج في البرامج الأجنبية الموجهة. صحيح. بقيادة الأستاذ عز الدين متولي رحمه الله، أكن لهم كل التقدير رحمهم الله جميعا. وبعدين قعدت حوالي 2 سنين مذيعا في البرامج الأجنبية الموجهة، طلعت الأول في دورة عامة للإذاعة، ثم دورة للإلقاء في اللغة العربية والميكروفون، وطلعت الأول، وكان الأستاذ فاروق شوشة الله يرحمه هو كان المحاضر الأول، والأستاذ الدكتور محمد حماس الأستاذ بكلية دار العلوم، والأستاذ كمال بشر رحمه الله أستاذ اللغة العربية. كل هؤلاء يعني أجازوني وطلعت الأول في هذه الدورة. فإذا بمفاجأة جميلة، الأستاذ فاروق شوشة يرشحني أكون للبرنامج العام، وزكتني الأستاذة القديرة هالة الحديدي لأكون برضو مذيعة للبرنامج العام. وكان هناك مشكلة إن أنا إزاي أحاول من الإذاعة الأجنبية الموجهة بعد ما تعبوا خدوني واختبروني و فكان يعني عمل شاق جدا لأخذ الموافقة من البرامج الأجنبية الموجهة، والحمد لله تمت الموافقة بعد يعني جهد جهيد، ووافق الأستاذ عدي متولي رحمه الله على الانتقال للإذاعة المصرية العزيزة البرنامج العام في شهر فبراير 89 لأكون مذيعا في البرنامج العام. وكان هناك نخبة بقى كبيرة من المذيعين والمذيعات في البرنامج العام، أنا يعني كنت بسمع أصواتهم وإذا بهم أكون يعني صديقا لهم، وبالتالي كان نوع من السعادة والفخر والخوف في نفس الوقت. إزاي أن أنا هنافس هؤلاء وإزاي هكون في وسط هؤلاء؟ فكان علي أن أجتهد أكثر فأكثر. كانوا خير سند لي وكانوا احتضنوني، وأصبحت فعلا مذيعا في البرنامج العام. وأتمنى إن شاء الله أن يكون قد أديت رسالة طيبة في البرنامج العام، هذه الإذاعة العملاقة، الإذاعة الأم. الحقيقة إحنا سعداء جدا، وحابين نوجه الشكر أيضا للأستاذة ماجدة شرف بقى، يعني اللي كان اللي في البداية خالص خدت الجواب وهي اللي قدمت الورق يعني. فشكرا ليها الحقيقة. الحقيقة بنحييها من خلال راديو صديقي، وبنحيي كل الزملاء لحضرتك طبعا ذكرت أسمائهم، لهم كل التحية والتقدير، الأساتذة الكبار. الحقيقة أنا أقول لك أنا كنت برا الترشيح للإذاعة خالص، لأن كل أسرتي مثلا أغلبها دكاترة ومهندسين، فما كانش في دماغي خالص كنت عاوز أبقى دكتور مثلا. لكن سبحان الله إن ربنا سبحانه وتعالى يغير الكارير من كذا إلى مذيع، فبالتالي أدين بالفضل لكل هؤلاء. في الفترة دي يا فندم، لو حضرتك اخترت بقى أكثر برنامج حضرتك كنت عايز تقدمه كمذيع، يعني دخلت بقى استوديو إذاعة البرنامج العام وكان كان فيه طبعا من أجمل البرامج الموجودة اللي بيسمعها دائما مستمع إذاعة البرنامج العام، هل كان فيه برنامج معين حضرتك تحب إنك يعني نتذكره الآن كده مع مستمعينا في الراديو صديقي؟ والله كان البرنامج العام كان يعني بيعج ببرامج عظيمة جدا في مختلف المجالات. يمكن أعتقد البرنامج الجميل اللي كان بتقدمه الراحلة الأستاذة العملاقة سامية صادق فنجان شاي من البرامج العظيمة قوي. ليه؟ لأنه كان برنامج يعني بيسبح بيك كده في بحر من اللغة الجميلة ومن الثقافة العميقة. أيضا برنامج الأستاذ فاروق شوشة لغتنا الجميلة بتحببني في اللغة أكثر، لأن أنا أصلا من بيت لغة عربية، والدي مدرس لغة عربية علم أجيال كثيرة، فكان محبب الجميع في اللغة العربية، وكنت يعني دايما يعني أتطلع إليه لأن أكون مدرسا أو محبا للغة العربية. وأنا بالفعل دلوقتي كل ما يعني عيني للغة العربية بكون دايما متصل به، وبحاول بقدر الإمكان أن أكون يعني مثل بسيط للمذيع اللي يفيد الآخرين باللغة العربية. كان لغتنا الجميلة، شاهد على العصر، زيارة المكتبة فلان، هذه البرامج كانت بتخليني أعيش في أجواء كأني بالضبط أنا في المكتبة وعمال يعني أخذ كتاب كتاب وأتصفحه مع الأستاذة الراحلة نادية صالح وضيوفها العظام، مع الأستاذ عمر بطيشة وأنا أستمع إلى شهادات الضيوف الكبار، مع الأستاذ فاروق شوشة وهو بيشرح اللغة العربية وبيشرح الشعر، مع الأستاذ الراحلة أمال فهمي وهي على الناصية على الناصية إزاي مع المواطن المصري، إزاي كانت يعني بتنزل إلى المواطن البسيط وبتتحدث معه، ومع المواطن الكبير في المنصب وكانت بتتحدث معه، وإزاي كانت يعني بتنقل لنا صورة حية للثقافة المصرية وللشارع المصري وللبيئة المصرية، وإزاي كانت بتحببنا في حتى الأغنية الجميلة اللي كانت بتيجي وما زالت جملة الشارع تحب تسمع إيه في الآخر، دي كانت دايما بتبقى مفاجأة لأذن المستمع أنه عاوز يسمع أغنية، فكانت بتيجي أغنية عاطفية جميلة، أغنية وطنية جميلة حسب الحوار اللي كان موجود معها. فأنا في هذا المقام وأنا معك أستاذة رشا أنور يعني أوجه التحية لهؤلاء وأدعو لهم بالرحمة، لأنهم قدموا بالفعل لنا وجبات دسمة في البرامج الثقافية والمنوعات والبرامج السياسية والبرامج الخفيفة، كلهم بالفعل أثروا البرنامج العام بما هو عليه الآن من أرضية عظيمة. مهما قلت لن أحصي هؤلاء لأنهم بالفعل قدموا الكثير والكثير من الحوارات التي أثرتنا جميعا وأثرت عقولنا وقلوبنا بكل حب، وما زالت يعني ذكرياتهم دايما بتخلد جوانا في قلوبنا وعقولنا. بالفعل، وزي ما حضرتك بتقول كده المستمع كان بينتظر بشغف الأستاذة أمال فهمي لما بتقول تحب تسمع إيه أو هتختار إيه، أكيد المستمعين دلوقتي حابين يعرفوا حضرتك من بين كل البرامج الرائعة دي تحب تسمع إيه. والله أحب أسمع يعني أغنية جميلة لفريد الأطرش، كانت دايما راح بيشعر بها كده بحب وحنين للوطن في كل مكان، سواء أنت داخل الوطن أو خارج الوطن. سنة وسنتين، الله نسمعها مع بعض. عشقتين أنا شفت أحبابي وإخواتي وأهلي وأصحابي، عشقتين أنا شفت أحبابي وإخواتي وأهلي وأصحابي، وهواكي والنخل العالي ونجومها في الليل بتلالي، بكيت من الفرحة وطاب الجرح، غني يا قلبي تهني يا عين، بكيت من الفرحة وطاب الجرح، غني يا قلبي تهني يا عين، يا مصر يا عمري يا نور العين. مستمعينا مع الأستاذ القدير شكري عبد الحميد اللي بيشرفنا وبينورنا الليلة في احتفالية خاصة في الراديو صديقي، وسنة وسنتين وانت يا قلبي تقول انا فين وشفت النيل وعرفت انا فين. وعايز اقول لمستمعينا ان الأستاذ شكري عبد الحميد كان موجود في ألمانيا رحلة عمل رائعة، عايزين نعرف هذه الرحلة الرائعة وما أثمرت عنه. الحقيقة لما بدأت في البرنامج العام بعد حوالي 4 أو 5 سنوات من العمل فيه، فوجئت مدام هالة الحديدي بتقول لي شكري انت مش خريج لغة ألمانية؟ قلت لها قالت لي على فكرة في الإذاعة المصرية عاملة إعلان ان في الإذاعة الألمانية محتاجة مذيعين يعني ومحررين ومترجمين وبتاع. فقلت لها والله، فطلعت فلقيت فعلا ان كان في هناك اتفاقية بين الإذاعة المصرية والإذاعة الألمانية الدوتش فيلا او صوت ألمانيا، وكان مع صوت أمريكا وكان مع اليابان وكان مع هولندا ومع سويسرا، كان في اتفاقيات مع الإذاعات دي ان احنا هذه الكوادر المصرية تذهب الى هناك للاستزادة وان تضيف ايضا الكثير والكثير، لانهم كانوا يعني دائما اللغة المصرية واللهجة المصرية كانت دائما يعشقونها في الخارج، محببة بغض النظر عن اللهجات الاخرى، لكن اللهجة المصرية واللغة العربية واللهجة المصرية كان لها دور كبير جدا، اذافة الى ان المذيع المصري كان مثقفا ايضا وما زال الحمد لله مثقفا، ولكن كان هناك نوع من له كاريزما. وكان من حظي ان انا يعني تقدمت لهذا الامتحان، وكان متقدم له حوالي 25 واحد، وكان بفضل الله كان الوفد من الإذاعة الألمانية، وتم اختياري للإذاعة الألمانية 1992، وتم السفر في أكتوبر 92 وبدأت عملي في الإذاعة الألمانية. كان محدد لي مثلا 5 سنوات أو 3 سنوات تجدد لسنتين وخلاص، فإذا بالإذاعة الألمانية تتمسك بي فترة طويلة تجدد سنتين في سنتين في سنتين حتى وصل للحد إلى 2012 2013. وكان حظي الجميل ان انا يعني الحمد لله شرفت الإذاعة المصرية هناك، وجيت بعد فترة طويلة وبعد ايضا يعني تمسك بي كثيرا في الإذاعة الألمانية، ولكن اثرت ان اعود الى وطني حتى استمتع بمستمعي البرنامج العام ومستمعي الإذاعة المصرية مرة اخرى واعود الى مكاني في البرنامج العام، ولكن الفترة كانت قصيرة ولكن الحمد لله. حابين نعرف من حضرتك اكثر عن فترة عمل حضرتك في الإذاعة الألمانية، يعني حضرتك كنت بتقدم ايه، نوعية البرامج؟ عملت في الإذاعة الألمانية مذيعا ومحررا ومترجما. هناك الوظيفة بتكون محرر من الدرجة الأولى، هذا كارير أو الكادر، يعني معناها أن أنت تكون مذيعا ومحررا ومقدما للبرامج ويعني محاورا، بيسموه المذيع الشامل، المذيع الذي يقوم بكل شيء، يقوم بتحضير المادة اللي عنده. وبعدين الفترة كانت حوالي 8 ساعات الإذاعة، فترة 5 ساعات صباحا و3 ساعات مساء، وبالتالي هذه الفترة كنت أقدم فيها برامج سواء برامج رياضية أو ثقافية أو اقتصادية، ولكن الفترة الرئيسية كانت حاجة برنامج اسمه مع الأحداث، هذه الفترة كانت هي الفترة الرئيسية أقوم بها بتقديم الحوارات والمادة السياسية والأحداث حول العالم. كان المستمعين بيستمعون إلينا من الإذاعة الألمانية، بالضبط بننقل الأحداث زي الفويس أوف أمريكا، صوت أمريكا أو إذاعة هولندا أو إذاعة اليابان. لو احنا سمعنا دلوقتي طبعا ما عادش صوت أمريكا تحول إلى إذاعة أخرى، الإذاعة الألمانية أصبحت دويتش فيلا، دويتش يعني الألمانية والفيلا الأمواج يعني الإذاعة أو الصوت أو الألماني موجات يعني موجات الألمانية. تمام. فأصبحت مذيعا ومحررا هناك، والحمد لله كنت يعني على ثقة هؤلاء المسؤولين في ألمانيا، وأيضا كنت على اتصال بالإذاعة المصرية عن طريق آخر، كنت مراسلا للإذاعة المصرية إذاعة البرنامج العام، صوت العرب، الشباب والرياضة، الشرق الأوسط فترة طويلة. وأيضا أول ما بدأت قناة النيل للأخبار سنة 1996 كنت أول مراسل لها من ألمانيا، وظللت حتى عدت إلى مصر، وكنت أتابع كل الأحداث في ألمانيا وأبعث لهم بكل التقارير المصورة، وأصبحت مراسلا للتلفزيون قناة النيل للأخبار، وأيضا أحيانا للقناة الفضائية أو التلفزيون المصري. فالحقيقة يعني حاولت ان انا اخدم بلدي وانا خارج ارض الوطن بكل حب وكل عزيمه، لان هناك استاذه رشا لما تقعدي في الخارج بتشعري بحنين جارف الى الوطن، ان انت تقدمي ايه للوطن، صوتك يكون هناك ازاي في الوطن، ان انت تساهمي ازاي، صوت والصوره وكل حاجه. ايام ما يكون في احداث مصريه بكون شغوف اسافر مئات الكيلوات. ده حضرتك رجعت 2013، يعني حضرتك عاصرت فتره طويله، اصعب فترات كمان في فترة 2011 فعلا. يعني ده يعني صعبة جدا وعشت هناك مثلا غزو العراق وشفت الناس كان انطباعاتهم ازاي وشفت هناك اللي الدنيا كانت ماشية ازاي بتحب مصر وازاي الناس نغير نظرتهم لحب مصر كانوا واخدين افكار مثلا معينة ازاي ان احنا كان لنا دور كبير جدا ان احنا نغير هذه الافكار فكانت الاذاعة الالمانية لها هذا الدور اضافة الى ان انا كنت اسعى الى تغطية الاخبار العربية والاخبار المصرية للاذاعة المصرية وللاذاعة صوت العرب واذاعة الشرق الاوسط والشباب الرياضة خصوصا الرياضة كان ايام محترفين زي هاني رمزي وزي محمد زيدان وزي محمد عمارة وياسر رضوان كنت اجري وراهم عشان اعمل معهم لقاء عشان الصوت المصري يجي لكم وتسمعوا الصوت المصري اجري وراء كافة الاحداث والمعارض التي تقيمها مصر من اجل اعلاء صوت مصر في هذه الارض الالمانية حتى انقل الصوت المصري والصورة المصرية من المانيا الى مصر من خلال قناة النيل الاخبار ايضا كنت اتابع الحفلات اللي بتقومها الجاليات المصرية والجاليات العربية ازاي اوري العرب عايشين ازاي برضو في حب ووئام وازاي الجالية المصرية بتحبب العرب في هذه الحفلات يعرفوهم يعني ايه رمضان يعرفوهم يعني ايه الاعياد المناسبات صلاة العيد صوم رمضان حفلات كثيرة وكثيرة كنت انقلها بكل حب لقناة النيل الاخبار والحمد لله اعتقد كان الاستاذ الفاضل حسن حامد رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون والاستاذ سميحة لحروج ايامها رئيسة قناة النيل الاخبار كانت يعني تبعث لي بكل كلمات الثناء والشكر على المجهود الذي اقوم به من اجل اظهار صورة مصر عبر قناة النيل الاخبار لانها كانت قناة فتية شابة ايامها وكانت الحمد لله يعني صورة معبرة عن ما يقوم به المصريون من خلالي انا كمذيع مصري بسيط بقدم لقناة النيل الاخبار وللمستمعين وللمشاهدين في مصر الصورة الحية عبر الاذاعة والتلفزيون. المانيا استاذ شكري ليها طبيعة خاصة والمواطن الالماني واكيد طبعا في العمل بيبقى فيه حزم ده المتعارف عليه ماذا اضافت هذه الوظيفة والتعامل مع الالمان في شخصية حضرتك وماذا اضفت حضرتك هناك في هذه الوظيفة؟ الحقيقة يعني الالمان او الالماني بصفة عامة الشخصية الالمانية صفة منضبطة صفة لا تكذب صفة غير منافقة يقول لك الصراحة دائما تعلمت منهم الانضباط اكثر واكثر يمكن اخويا الكبير مهندس بترول كان سافر الى المانيا وتعلم هناك وعاش فترة طويلة المهندس نبيل غيط وكان يعني حببني في المانيا قبل ما اروح قال لي هتروح هتلاقي كل حاجة متسيستمة الاوتوبيس بالدقيقة 9:57 9:53 على المحطة تنتظره لو انت نازل وقبلها بدقيقة هتلاقي فانا لقيت هناك الشخصية المنضبطة الشارع المنضبط الاشارات المرور المنضبطة من فترة طويلة وطبعا المانيا هي ارض الانضباط كل ولاية وكل بلد فيها كل ما هو مظبوط في كل مدينة يعني القاهرة زي الغربية زي الشرقية زي فبالتالي كان مدينة مثلا كولون اللي أنا كنت عايش فيها كولونيا زي مدينة بون زي مدينة برلين زي مدينة شتوتغارت زي مدينة دوسلدورف فبالتالي كل من يعمل في مكان يحب أو يشعر بأنه يعمل في مكان محبب فالشخصية الألمانية بينمي الانتماء للمكان والأرض يعني. الألمانية وأعتقد يعني هذا ما ينشده الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا والقيادة المصرية أن بيزرع دائما في كل محافظة العمل والإنجاز وتستطيع أن تحقق ما في القاهرة تحققه في كل مدينة وبالتالي لما أخذنا حتى الإذاعات المتخصصة أو التلفزيونات المتخصصة القنوات المتخصصة أخذناها من ألمانيا كل بلد فيها قناة متخصصة وإذاعة متخصصة بحيث ان انت تسمعي اخبار المدينه دي او اخبار الولايه دي واخبار المحافظه دي من خلال التلفزيون ومن خلال الاذاعه الالمانيه الفرعيه وبالتالي الشخصيه الالمانيه والحياه الالمانيه تستطيعي ان تعيشي جواها اذا احببتي ان تكوني عامله منضبطه الشخصيه الالمانيه من الساعه 7 تلاقيها في الشارع لغايه الساعه 4 او الساعه 6 مساء وعمل عمل يعني سمعت كمان الويك اند يدي له حقه يدي له حقه يروح الجنينة يتفسح يعمل حفلات شوي وحفلات جريلو عشان يأكل ويشرب وينبسط والعائلات تتجمع وكل شيء الإنسان ياخد وقته في كل حاجة العمل والأجازة أجازة صحيح. فالحقيقة يعني أنا أخدت منهم الانضباط أخدت منهم الجدية أكثر فأكثر أخدت منهم إزاي أن الواحد يعتمد على نفسه أكثر أخدت منهم أيضا أن أنا لا أخالف أي قانون ولا أنتهك أي إجراء أو أي لائحة إن ده في النهاية لصالح المواطن أيضا مواطن. صحيح. وبالتالي ليه كل حاجة تكون سهلة وميسرة إذا أنت مشيت منضبط. مصبوط. ولذلك أنت لما تمشي منضبط في الشارع قدامك إشارة، قدامك رادار، قدامك مكان، قدامك تحترمها، تحترمها، قدامك حارة تمشي فيها، قدامك سيارة تمشي منضبطة، ما فيش حاجة اسمها إن أنا فقط إن أنا أعمل سيارة أروح أعمل فحص سريع كده عشان بس أمشي بالسيارة، لا، فحص يكون مظبوط عشان أمانك وأمان تقارير صحيحة سليمة وكلام ده كله. فالحياة الألمانية حياة منضبطة وحياة زي ما بقول كده سيف على رقاب الجميع، القانون على رقاب الجميع، تطبق القوانين كبيرا وصغيرا، كبيرا وصغيرا. وبالتالي يعني أرفع القبعة لحياتي في ألمانيا، تعلمت منها الكثير. ولما برضو أولادي الحمد لله يعني جيهم لقوا هذه التربية وهذا النظام الصارم مشوا عليه، تعلموا اللغة الألمانية بجانب اللغة العربية بجانب القرآن، حبوا مصر حبوا ألمانيا. هم بقى بطريقهم إذا حبوا يعيشوا في ألمانيا يروحوا، لما يجوا مصر يحبوا مصر، أما يجي يروحوا ألمانيا يحبوا مصر في غير يبها، لما يجوا هنا في مصر لما تذكر ألمانيا يذكرها بالخير لأنه تعلم فيها وشافها وعمل كل ما هو جميل فيها. وبالتالي ألمانيا ومصر كما ننشد دائما بلدان يستحقان المحبة والتقدير لما لهذا البلد ألمانيا من عمل جاد ومن اقتصاد قوي، نستطيع أن نستلهم منه كل ما هو جيد واستثمارات طيبة. بتشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي بيضرب المثل دائما باليد الألمانية وبالعالم الألماني وبكذلك الشركات الألمانية. شفنا الشركات الألمانية أنجزت في محطات الكهرباء العملاقة هنا، شركة زيمنس وغيرها. شفنا أيضا الشركات الألمانية بتحقق حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة الكثير والكثير. لما الدكتور مصطفى مدبولي سافر إلى ألمانيا وشاف الإنجازات اللي تحققت، وقع معاهدات ووقع اتفاقيات على أساس يطبقها هنا مع الشركات. خلوا اسم بلدهم ألمانيا بقت مركز ثقة، براند بجد. يعني اللي يعرف انه شاري حاجه الماني يعني خلاص بيبقى مغمض عينيه. بلد لما خرجت من الحرب العالميه الثانيه خرجت يعني على الصفر، فاذا انها بدات من الصفر. ولذلك حينما ترى المانيا حاليا تقول ان هذا البلد يستحق التقدير والتحيه لانه كافح واكد الكثير والكثير من اجل العمل والانتاج. ولذلك هذه الصفه حينما تطبق في مصر هتجد ان مصر دائما ان شاء الله هتكون من البلاد العملاقة في مجالات متعددة، الصناعة والزراعة والتجارة، لأننا بالفعل نستحق هذا التقدير. ولما لا، ألمانيا ليست أحسن من مصر في أي شيء، ولكن العامل المصري أيضا كمان والإنسان المصري منذ التاريخ كمان أذكى بكثير بكثير فعلا. العامل الألماني مبرمج الآلة من الساعة كذا إلى الساعة كذا، لكن العامل المصري مبتكر، يستطيع أن يبتكر ويستطيع أن يخترع الكثير والكثير، وأيضا يستطيع أن ينجز في وقت قصير. أنا لا أنسى حينما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال للرئيس الشركة الألمانية لإنتاج المحطات الكهربائية أنا عاوز هذه المحطات، كان بيقول له 7 سنوات، قال له أنا عاوزها في 3 سنوات، قال له طب قول 5 سنوات يا سيادة الرئيس، لا ثلاث سنوات. فكان بالفعل شهادة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يلتزم بالعمل. وحينما ذهب رئيس شركة زيمنس إلى ألمانيا وبينجز المشروعات هناك، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت للرئيس مجلس إدارة شركة زيمنس لماذا لا تنجز لنا في 3 سنوات كما أنجزت في مصر حينما قال لك الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك. صحيح. فده معناه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤثر طبعاً. مؤثر وإنسان صارم أيضا وإنسان يحب العمل الجاد، وبالتالي حينما يأخذ هذا العمل الجاد لتطبيقه في المجالات يستطيع أن يحقق الإنسان المصري الكثير والكثير، وهو ما حققته الشركات الألمانية في مصر أيضا بقيادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن التفكير المصري الصادق. من رؤية حضرتك وتحليل حضرتك العميق يعني والمقارنة الجميلة الرائعة اللي حضرتك عملتها، لو سألت حضرتك ماذا ينقص الشارع المصري، حضرتك بقى رجعت من ألمانيا للشارع المصري في 2013 وأكيد في تغيرات يعني كثر حدثت، حضرتك إيه الروشتة بقى اللي ممكن تقولها كده للإنسان المصري؟ إحنا عايزين، مش هقول نبقى زي ألمانيا، لكن إحنا عايزين نبقى في المكانة اللي نستحقها، اللي المواطن المصري يستحقها، صنعة في مصر، عايزينها تبقى يعني براند زي ألمانيا بالضبط أو يمكن أكثر. الإنسان المصري أستاذ رشا لا ينقصه إلا فقط أن يسير على النهج والخطة التي توضع له وينفذ ما في الخطة من أوقات محددة ومن إنجازات مطلوبة منه. الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما يفتتح مشروعا يفتخر بأن المواطن المصري في المقام الأول يستطيع أن يقوم يقوم بكل ما يوكل إليه من أعمال، وبالتالي هذا معناه أن المواطن المصري يستطيع. فحينما يستطيع المواطن المصري يستطيع أن ينفذ، لا ينقصه فقط إلا الجدية أكثر فأكثر حينما يتم تنفيذ مشروع. ما نراه في مصر ما هو إلا نتاج لهذا المواطن المصري الذي عمل واجتهد. ما نراه في طرقنا من مشاريع عملاقة كافة المحافظات ليس فقط داخل مصر، ما نراه في العاصمة الإدارية، ما نراه في كافة المشروعات المنجزة من كباري ومن محطات كهرباء ومن محطات عملاقة كيميائية، أو سواء مدينة الدواء اللي احنا شفناها أو مدينة الطعام، أو كل هؤلاء من الرجال والمشرفين على هذه المشروعات ما هم إلا مصريون. صحيح. وعايز أقول لمستمعينا طبعا أن حضرتك كنت بتغطي كل الأحداث من خلال الإذاعات الخارجية، علشان كده حضرتك شاهد. صحيح. على ما تم تقديمه. يعني صحيح. كنت أتحدث وأنا فخور بما أراه، لأن ما أراه كنت أراه بمثابة المعجزة، لأن بالفعل كنا نذهب إلى بورسعيد، نذهب إلى أنفاق الشهيد أحمد حمدي، نذهب إلى شرقة التفريعة، نذهب إلى الإسماعيلية، نذهب إلى محطات المياه، نذهب إلى محطات الكهرباء، نذهب إلى مدن الجديدة، الإسماعيلية الجديدة أو المنصورة الجديدة أو حضرتك في قلب الحدث. والله عشان كل هذا الحماس وكل الفخر أمام يعني معجزات. صحيح. هذه المعجزات لم ولن تتحقق إلا بالمواطن المصري. والرئيس عبد الفتاح السيسي كان يقول دائما أن ما يفعل وما يتم على أرض مصر ما هو إلا بيد المواطن المصري. بهذا الحب والحماس لمصر بلدنا الجميلة، حضرتك تحب تسمع إيه؟ نفس السؤال اللي حضرتك كنت بتحب تسمعه. والله أنا من كتر ما يعني عشت هذه الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعشتها بمرأة من عيني من إنجازات ووصفتها، أعتقد أن هناك أغنيات كثيرة وكثيرة وطنية تستحق أن نعيشها في هذه الفترة الجميلة، ومع الراديو صديقي اللي بعشقه وسوف أظل أعشقه دائما، وتحيا مصر من أجل هذه الإنجازات الكبيرة. أحب أسمع أغنية لعبد الحليم حافظ بتجمعنا كده صورة جميلة، وأعتقد أنها اسمها صورة. نسمعها مع بعض. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. ومدخنا أيد قلوب حستنا، تحتها صلب كأن عندنا. مدخن أيد قلوب حستنا، تحتها صلب كأن عندنا. وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان. معنا مع الأستاذ القدير اللي منورنا الليلة، الأستاذ شكري عبد الحميد، وأجمل صورة جمعنا فيها كلنا على موجات البرنامج العام. وبالمناسبة احنا عاملين لحضرتك مفاجأة الليلة. أحلى مفاجأة أكيد. صعب قوي إنه الواحد يشوف مولد مذيع وإنه يشوفه بيخرج على المعاش. يعني شوفي بقى التاريخ ده كله، ها؟ لما تبقى تقعدي تفكري كده في الأيام دي والشهور دي والسنين دي، وتستعيدي الذكريات الحلوة دي كلها، وخصوصا لواحد زي شكري عبد الحميد، كل الذكريات تخليكي تبتسمي أول ما يجي سيرته أو اسمه، تبتسمي على طول بدون تفكير. أنا بقول له كل سنة وانت طيب، طبعا أنت تطلع معاش زي ما أنت عايز، بس أنا ماليش علاقة. هالة الحديدي حبيبي شكري، أنا سعيد جدا إن أنا موجود النهاردة في تكريمك بعد رحلة عطاء رائعة الاذاعه في التلفزيون في عالم المراسلين، وانت طول عمرك نجم، طول عمرك متميز، كل سنه وانت طيب وعمر سعيد مديد ان شاء الله في الايام القادمه. حازم طه، انا طبعا بقول زميلي العزيز شكري عبد الحميد وهو عشره عمر، يعني كل سنه وانت طيب وان شاء الله يعني مزيد من العطاء والابداع. وانا اعلم تماما يا شكري انك انت من المبدعين الحقيقيين اللي كانوا مكسب في شبكه البرنامج العام، وحقيقه انت لم تدخر جهدا ولم تدخر كل ما في وسعك من اجل العمل الاذاعي الذي انت احببته من اجل الميكروفون ومن اجل مستمعيك. اتمنى لك في حياتك المستقبليه مع ابنائك واحفادك حياه طيبه، كل سنه وانت طيب. زميلك وصديقك واخوك حسن مدني. شكري عبد الحميد، بقول لك كل سنه وانت طيب، وكنت نجم الاذاعات الخارجيه في المعارض اللي انا كلمتك عنها في الحفله. بقول لك كل سنه وانت طيب وبتمنى لك حياه سعيده ان شاء الله. علي مراد، انا وشكري يعني اصدقاء عمر ورحله طويله من الكفاح، حتى لما شكر عبد الحميد سافر المانيا وانا سافرت الخليج كان الصلاه دائمه بينا. فشكري انا اكني لو بتقديره كل احترام لا زكي على الله، لكن شكري فعلا انسان خلوق مهذب محترم راقي مهني يحب عمله جدا جدا. انا بقول له كل سنه وانت طيب يا شكري، موفق في كل مكان تكون فيه، وان شاء الله يعني الخطوه الجايه هتكون افضل بكتير من اللي انت فيه. عبد الله حامد، طبعا الزميل شكر عبد الحميد كل سنه وانت طيب. وانا فاكر اول مره شفت فيها الاستاذ شكر عبد الحميد كان من عده سنوات في مؤتمر كان حوار الاديان، وانا كنت مذيع الاذاعه الخارجيه، فعرفني بنفسه وقال لي انا شكر عبد الحميد مذيع بالاذاعه وفي اجازه. فانا على طول باخلاق الاذاعه المصريه قلت له اتفضل، وفرت له مكان وقعد معانا. فوجئت بعد شويه هو مذيع معانا في البرنامج العام. وطبعا يعني كما يقال وأعز ما يبقى وداد دائم إن المناصب لا تدوم طويلة. فكل سنة وانت طيب يا شكري، وإن شاء الله دايما أنت معانا، والعمل الإذاعي أبدا لا ينقطع، وخاصة من هؤلاء الماجدين والأفزاز اللي زيك. كل سنة وانت طيب، وإن شاء الله دايما نلتقي على كل خير. إسماعيل لويدا، أستاذ شكري، أنا أمل مصطفى، بقول لك كل سنة وانت طيب وعام سعيد جديد جميل جدا وبداية حياة جميلة لحضرتك. أستاذ شكر عبد الحميد، بقول لك كل سنة وانت طيب وعيد ميلاد سعيد وبداية جديدة إن شاء الله يا رب على خير. أنت رجل مبدع ومحبوب، ودايما ما أكون على الهواء وأنت مش موجود بيجي لي اتصالات من المستمعين كتير جدا بيبلغوني إن أنا بلغك تحياتهم فقط لغير، مش عايزين أكتر من كده، لأدبك وأخلاقك وحسن تعاملك، وأنت أستاذ قدام المايك وبعيد عن المايك، وربنا يعني يا رب يكتب لك في السنين اللي جاية حاجات جميلة كتير، وانا دايما نلتقي على خير يا رب ان شاء الله. رضا سليمان، الكاتب والمخرج الإذاعي. نسرين طلعت، وبقول له شكري ليك كل التقدير والاحترام والشكر والإجلال، ويا رب حياة جميلة سعيدة كل الأيام اللي جاية، والحياة تبدأ بعد الستين. أستاذ شكري، أقول لك صوم طيب بجد والله العظيم، مش عارف أقول لك كده، أنا تعبت منك حياة كتير قوي، ويا رب عمر مديد وحسام رأفت. أستاذ شكري، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة سعادة وصحة وبركة في العمر. لو هنقول أستاذ شكري يبقى هنقول الرقي، المهنية، الأخلاق العالية والاحترام. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة. كل سنة وانت طيب أستاذ شكري، وإن شاء الله ربنا يكرمك في الأيام اللي جاية، وفعلا كنت نعمة للأخ والزميل. كل سنة وحيدك طيب وسام محمد. كل سنة وانت طيب أستاذ شكري، وهتوحشنا جدا وهيوحشنا التزامك في الشغل وأدائك المتميز. وليد الصمارتي، الشياكة والأناقة هنفتقدها أستاذ شكري، كل سنة وحضرتك بألف خير. مروة أمين، أحب أقول لأستاذي وزميل العمل واللي تعلمت منه كتير أستاذ شكري عبد الحميد، كل سنة وحضرتك طيب، تعلمنا منك كتير، يكفي أن الواحد كان بيقف جنبك وانت بتشتغل بس أن هو يتعلم منك، سواء كان في الإذاعات الخارجية سواء كان داخل الاستوديو. الحقيقة ما أقدرش أوفيك حقك، بتمنى لحضرتك النجاح والتوفيق في بقية حياتك. اللي اتعامل مع أستاذ شكري واللي اشتغل مع الأستاذ شكري زي ما بيقولوا كده الخبرة الألمانية في الإذاعة المصرية. شكرا لك أستاذ شكري. مهند ضيف، زميلنا الكريم الأستاذ شكري عبد الحميد، كل سنة وحضرتك طيب وموفق في حياتك القادمة إن شاء الله، وربنا يسعدك يا رب كما أسعدتنا وأسعدت كل مستمعينك. شكرا جزيلا ليك نورة السيد. كلمة خاصة من مذيعة الحفل الشهيرة الجميلة اللي كانت عاملة جو رائع من غير ما أستاذ شكري ياخد باله. شكرا ليك يا رشا، شكرا ليك، شكرا جزيلا. بصي القلوب المتحابة في الله دايما تلاقيها صافية ودايما تلاقيها رايقة، والكلام اللي بيطلع من القلب لازم يوصل للقلوب، وكل حد قال كلمة النهاردة كانت طلعة خالصة من قلبه لأن أستاذ شكري يستحق. أستاذ شكري عبد الحميد أو شيكو زي ما بندلعه كلنا من أجمل وأحب وألطف الشخصيات اللي ممكن تقابليها في حياتك كلها، مش في مبنى الإذاعة والتلفزيون بس، يمكن كل اللي تقال عنه النهاردة بعض قليل من كثير. مش قادر أقولك حاجة، شوفي أنا طول الوقت بتكلم وبقدم الحفلة، بس دلوقتي عايز أقول كل سنة وإنت طيب، كل سنة وإنت جميل زي ما أنت، كل سنة وربنا يمتعك بالصحة والسعادة والستر والرضا من عنده، ويديمك على رأس أسرتك الجميلة المحبة، ويا رب يا رب يا رب تبقى الأيام اللي جاية أحلى كتير أوي أوي أوي من اللي فات. عبير صبري أشيكو، طبعا أنت عارف مين اللي بيقولك أشيكو، كل سنة وإنت حلو زي ما أنت. وميمة مهران، كل سنة وإنت طيب يا بابا. ورجعنا مستمعينا الأعزاء بعد هذه الكلمات الرائعة ولمسات الوفاء والمحبة لأستاذنا الكبير شكري عبد الحميد اللي نورنا جدا، ورحلته على موجات الإذاعة المصرية وفي إذاعة ألمانيا أيضا. كل سنة وحضرتك بكل خير، وبنتمنى لك حياة جديدة سعيدة مليئة بالنجاحات. دي تهنئتي بقى بعد ما سمعنا كل التهاني اللي حضرتك سمعتها معنا الآن. شكرا جزيلا زميلتي العزيزة رشا أنور، وشكرا على هذا الإطراء الجميل، أتمنى إن شاء الله أن أستحقه، وشكرا لمستمعينا الكرام ولزميلاتي وزملائي، شكرا جزيلا وكل سنة وانت طيبة، وبرنامج موفق دائما، وسيظل الراديو صديقي إلى مدى الحياة إن شاء الله. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.